لأن أبا بكر رضي الله عنه يعني كان قد ندم أن لا يكون حرق بعض من ارتكب مثل هذا الجرم في دعوى النبوة ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا في الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ باليمن، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن محمد بن قيس إلى محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم، وبعبادتهم إياهم أطاعوا الشيطان، وأصبح الشيطان هو معبودهم. قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. فهو والعياذ بالله من إبليس هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار إبليس في الحقيقة هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا من عهد الله لبني آدم أن يعبدوه سبحانه، والعبادة التي فيها شرك لا تسمى عبادة، إذا عبد الله وعبد غيره معه فليست عبادة لله، لأن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه، فالعبادة التي يخالطها الشرك تكون فاسدة، العبادة التي الشرك مفسد للعبادة، لأن الشرك والتوحيد الإفراد بالعبادة نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، ولا تسمى عبادة الله عبادة له خالصة صالحة إلا إذا لم يشبها شرك، فإذا شابها الشرك أفسدها والعياذ بالله، ولا تسمى عبادة حتى يفرد العبد ربه بها، ولا يجعل من عبادته التي هي فعله التعبدي لا يجعل منها شيئا لغير الله، بل جميع عبادته وعبادة العبد هي فعله التعبد، لأن العبد له فعل جبلي ليس تعبديا تقتضيه ضرورة حياته، يكون جبليا، يكون فعلا جبليا تقتضيه ضرورة حياته كالأكل والشرب والنوم والحركة، يعني في بعض الأمور، فهذه هذا فعل جبلي أو فعل معتاد وليس عبادة. ومن فعل العبد فعل هو عبادة، وهو الفعل الذي تضمن أركان التعبد القلبي وكان وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القصد أو قصد العابد وجه الله مخلصا له القصد. أركان التعبد القلبي هي الحب والرجاء والخوف، فقد يفعل العبد فعلا برجاء من غير حب ومن غير خوف، فهذا لا يسمى عبادة، أو يفعل فعلا بدافع الخوف وليس هناك حب فليس هذا يسمى عبادة، أو يفعل العبد فعلا بمجرد أنه أحب هواه لكنه لا يرجو يعني ما أحبه أو ما هويه، لا يرجوه بالغيب ولا يخافه خوف السر بالغيب، فهذا لا يسمى عبادة. كمن يغلبه هواه على محبة الدنيا مثلا أو على محبة المعصية فيكون عاصيا إذا قارف المعصية بدافع من شهوته، بدافع من إيثاره لهواه، وقارف المعصية يكون عاصيا. لكن إذا لم يكن في هذه المعصية قد أحب ورجى وخاف خوف السر، ففعله وإن كان معصية لا يكون شركا، لأنه ما صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. ضابط العبادة أو يعني التفريق بين فعل العبد التعبدي وبين فعل العبد الجبلي أن الفعل التعبدي يتضمن أركان التعبد القلبي، وأركان التعبد القلبي هي الحب، غاية الحب المتضمن للرجاء المتضمن للخوف، للخوف بالغيب، خوف السر. ولذا ربنا تبارك وتعالى لطف بالمسلمين ورحمهم وأرشدهم إلى ما يصححون به مسار تعبدهم بالفاتحة، الفاتحة التي يستفتح فيها وهي أم القرآن من حيث اللغة، المعنى اللغوي الذي يستفتح فيه هو الفاتحة، وفي المعنى الشرعي هي فاتحة الكتاب، هي الحمد لله رب العالمين إلى آخره، الحمد لله رب العالمين، هذه هي الفاتحة، هذه أم الكتاب، هذه أم الكتاب التي هي من نعم الله العظيمة على عبده ورسوله وعلى أمته بالتبع، أنعم الله عليهم بالفاتحة وأنعم الله عليهم بالقرآن. والفاتحة هي أم القرآن، فاتحة هي أم القرآن، فهي العهد الذي بين الله وبين عباده، كما ورد في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذه الآيات الثلاث الأول تصحح مسار العبادة، فالحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب، الحب مركوز في القلب فطري، لكن قد ينحرف مساره، فأنت تصحح مساره بالحمد لله رب العالمين. فالألف واللام دخلت على الحمد فاستغرقت جميع المحامد لله رب العالمين، فجميع المحامد لله رب العالمين على كل حال، على حال السراء وعلى حال الضراء، فالله محمود على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. الله محمود على السراء ومحمود على نعمه سبحانه وتعالى الواصلة إلى المنعم عليهم، ومحمود سبحانه وتعالى على الضراء، لأن ما يقدره الله عز وجل من بلاوي ومن ضراء إنما يقدره لحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، ويقدره سبحانه وتعالى بعلمه، وهو أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى، فهو محمود على هذا، محمود على هذا، لأن غاية ما تنتهي إليه مفعولاته إنما تكون غاية الحكمة ووضع الشيء في موضعه، وغاية العدل سبحانه وتعالى، والعدل كمال، فهو متصف بالكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه، كمال المطلق الذي لا نقص فيه، كمال مطلق من جميع الوجوه، فهو محمود سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وهي حسنى تدل على وصف الكمال، ومحمود على صفات الكمال المطلق التي يتصف بها، سواء كانت صفات ذاتية لازمة لا تنفك عن الذات بحال، أو كانت صفات فعلية مقيدة بمشيئته وإرادته، وهو سبحانه وتعالى يريد بنا الخير ويريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ولا يريد مطلق الشر سبحانه وتعالى. وإذا خلق شرا نسبيا فإنه أراده نسبيا بالنسبة لمن وقع به، أما بالنسبة لما يتحصل من ورائه فهو خير، لأن الله جل وعلا ما خلق الشر إلا نسبيا، أما الشر المحض فهو عدم، والعدم ليس بشيء حتى يوصف بأنه موجد أو مخلوق، أصل الشر العدم، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يعني العدم، ولله المثل الأعلى، تمام الوجود، كمال الوجود، وجود الخير لله عز وجل، ولله المثل الأعلى، وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي العدم، وأصل الشر هو العدم، يعني وما نراه من شرور مخلوقة هي شرور نسبية بالنسبة لمن تقع به، ومن وقعت به فسببها من وقعت به، إما لنقصه لقصوره أو لتقصيره، يعني إما لنقصه وإما لذنبه لتعديه، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، فهو قاصر، ومن جهة قصوره يصيبه بعض المصائب ليبتلى، هل يصبر أو لا يصبر، هل يتعامل مع الله مع هذه المصائب، يتعامل أو يكون موقفه تجاه هذه المصائب التعامل مع الله بعبادة الصبر أو لا. فإذا تعامل مع ربه بعبادة الصبر وصبر لله واحتسب رفع الله درجته وكمله من نقصه، وإن كان مذنبا كفر الله بذلك عنه ذنوبه إذا صبر واحتسب. أما إذا لم يصبر ولم يحتسب وجزع واحتج على الله عز وجل فهذا والعياذ بالله قد شابه إبليس في عصيانه، وقد أساء الظن بربه تبارك وتعالى، وحاق به ظن السوء الذي ظنه بربه، لأنه ظن أن الله عز وجل لا يضع الأمور في مواضعها، ونفى عن الله الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى. فهو محمود جل وعلا على مفعولاته، محمود جل وعلا على أوامره، لأن جميع مفعولاته وجميع أوامره الشرعية تنتهي في غاية الكمال والعدل والرحمة، إما رحمة وإما عدل، إما فضل وإما عدل، والفضل كمال من رحمته سبحانه وتعالى، والعدل كمال وهو وضع الشيء في موضعه. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالحمد تصحح مسار الحب، من كان هذا شأنه فلا يحب إلا هو، يحب لفضله المتعدي، ويحب لذاته ولأسمائه وصفاته الحسنى ولجلاله تبارك وتعالى. فالحب كله له، ويحب سواء قدر سراء أو قدر ضراء، فما قدر ذلك إلا بحكمة يستحق عليها الحمد والثناء سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. والحب عند ما نتأمل هذه الآية حقه ألا يصرف لغيره سبحانه وتعالى، وأقصد بالحب الحب التعبدي، الحب التعبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم من أسمائه الحسنى، الرحمن تدل على الصفة الرحمة العامة التي شمل بها جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل جزء منها، لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا، 1% إلى الدنيا، في الدنيا هذا الجزء يتراحم به الخلائق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها بتلك الرحمة، فوسعت جميع الخلائق الكافر والمؤمن. الرحمن دل على رحمة عامة وسعت جميع المخلوقات. من تأمل هذا المعنى ألا يصح رجاؤه إلى الله عز وجل؟ ومن حيث هو في أي حال هو يتجه برجائه إلى الله؟ بلى، الرحيم يدل على رحمة خاصة بالمؤمنين، فإذا كان مؤمنا فمن باب أولى أن يتجه برجائه إلى الله عز وجل ولا يرجو غيره. الرجاء التعبدي، والرجاء التعبدي هو الذي فيه عنصر الإيمان الغيبي والاحتساب عند الله عز وجل يوم القيامة. فبهذه الآية الكريمة تصحح مسار الرجاء، والرجاء مركوز في الفطرة كما هو الحب مركوز في الفطرة، غريزة مركوزة. لكن بعض من يعني لديهم الرجاء ينحرف به ويرجو غير الله، رجاء التعبد. ففي الآية الكريمة الرحمن الرحيم تصحح بها مسار الرجاء، مالك يوم الدين. لماذا خص يوم الدين بالملك؟ فيه نكتة لطيفة علمية، وهي أنه في الدنيا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة في هذه الدنيا مداره على تحمل الأمانة، والأمانة مدارها على فعل الأوامر وترك النواهي، الائتمان على فعل الأوامر وترك النواهي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن المكلف بالشريعة؟ هو الإنسان. شريعة اشتملت على أوامر، وفي النفس منازعة، الله سبحانه وتعالى يعني حف هذه الأوامر، لأن هذه الأوامر التزام الأوامر واجتناب النواهي طريق إلى الجنة، والجنة حفت بالمكاره. فتجد أن في النفس منازعة تريد أن تنفلت من هذه الأوامر. فإذا نهى المرء النفس عن الهوى وحمل نفسه على طاعة الله وترك نواهي الله فقد أدى الأمانة، فقد أدى الأمانة. أما من خان الأمانة باطنا فهو من المنافقين، ومن خانها باطنا وظاهرا فهو من الكافرين. إنه كان ظلوما جاهولا. لماذا؟ وحملها الإنسان، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الحكمة من حمل الأمانة، من حمل الأمانة. وهذه الأمانة هي مدارها على الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أوامر وفي النفس منازعة وتواقان لمخالفتها، ونواهي وفي النفس تواقان لاقتحامها. ومن نهى النفس عن الهوى حملها على الطاعة ونهاها عن المعصية وكان مأواه الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فيعني انه في الدنيا الله حمل الانسان الامانة، اعطاه شيء من الملك ليتصرف به ليكون امانة. فابصاره امانة، النعم التي انعم بها عليه امانة، بصره امانة، سمعه امانة، قواه امانة، الشرع الذي أنزله الله عليه أمانة. يوم القيامة تعود الأمانة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقبض أمانته، وما يصبح حكم الآخرة مثل حكم الدنيا. الآخرة لا ينفع فيها فداء، ولا ينفع فيها شفاعة، ولا ينفع مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. لكن في الدنيا فيه تملك نفس لنفس، وفيه تملك النفس لنفسها وتملك لغيرها، فيه يعني أمانة ملك إياها هذا المرء ليختبر وليبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. هذا هو السر في تخصيص الدين، يوم الدين، بالملك لله عز وجل، مع أن الله مالك الدنيا والدين. لكن فيه إشارة إلى أن الدنيا تختلف عن الآخرة، وهو أن الدنيا دار عمل ودار أداء أمانة، والآخرة دار جزاء ودار ثواب وعقاب بلا عمل، بلا عمل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال في دنيا صواب. فهذا إذن هذا يصحح مسار الخوف. إذا خفت يا ابن آدم فخف الحساب، خف يوم الدين، فهو الأجدر بأن يكون خوفك مرتكزا على الخوف من الله يوم الدين، الخوف من إضاعتك الأمانة، الخوف من المعصية، الخوف من الله عز وجل. فالآية الأولى فيها تصحيح مسار الرجاء، فيها تصحيح مسار المحبة، وهي الحمد لله رب العالمين. والآية الثانية فيها تصحيح مسار الرجاء، وهي الرحمن الرحيم. والآية الثالثة فيها تصحيح مسار الخوف، وهي مالك يوم الدين. الحب والرجاء والخوف هذه غرائز مجبول عليها الإنسان، لكن قد ينحرف بالحب وقد ينحرف بالرجاء فيضعه في غير موضع، وقد ينحرف بالخوف فيخاف، يخاف الموت وهو واقع خالص، يخاف فوات الرزق وهو مقسوم، يخاف يعني من لا يخاف فيعبده، بينما الذي يخاف حقيقة هو الله سبحانه وتعالى يوم الدين. وهذه يعني مركوزة، الحب والرجاء والخوف مركوزة في القلب، وهي تصحيحها تصحيح لأركان التعبد القلبي. فأي فعل لا يتضمن هذه الأركان الثلاثة لا يعد عبادة، لا يعد عبادة. هذا الفرق بين فعل العبد التعبدي وفعله الجبلي. ففعله التعبدي ما تضمن أركان التعبد القلبية، وفعله الجبلي ما ليس كذلك، يعني قد ينام يأكل يشرب، لكن هو يأكل وهو يعني حبه ورجاؤه بالغيب وخوفه بالغيب لهذا المأكل لا أبدا، يأكل بمقتضى الجبلة، يشرب بمقتضى الجبلة، ينام بمقتضى يعني فعل طبعي، فهذا ليس تعبديا، ليس تعبديا، إلا إذا مثلا يعني وصل إلى أن ينوي بنومه وبأكله وشربه التقوي على طاعة الله، فمن هنا يؤجر بالنية وليس بمقتضى ممارسة ما تقتضيه حياته الضرورية، لأنه لا يأثم لو أكل بمقتضى أنه جاع فيريد إذهاب جوعه بالأكل ولم ينوي به التقوي على العبادة، هل يأثم؟ لا يأثم. وهكذا قال نعم. ولهذا إبليس نسأل الله السلامة يزين لبني آدم عبادة غير الله، وإذا عبدوا غير الله صارت عبادة له، لأنهم أطاعوه نعم أطاعوه تعبدا، أطاعوه تعبدا. ويدخل على ابن آدم من نقاط ضعفه كما دخل على آدم من نقطة ضعف وهي الحرص. ماذا قال له؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بارك الله فيك. فآدم هنا يريد شجرة الخلد وملك لا يبلى، فدخل عليه عن طريق الحرص من هنا والعياذ بالله. وهو كذلك يدخل على بني آدم من طريق التوهيم والإضلال، حتى يصرفوا حبهم ورجاءهم وخوفهم إلى من لا يستحق ذلك، فتكون عبادة له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال هذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا. أعود إلى موضوع الفاتحة، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا عهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فهو عهد بين العبد وبين الله حين يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي بمعنى لا إله إلا الله، لا نعبد غيرك. وإياك نستعين براءة من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فالغاية هي العبادة والوسيلة هي الاستعانة، فالعبادة لله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإياك نستعين فيها معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال هذا عهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، في الوسط. ماذا سأل؟ قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالعبد يسأل الله عز وجل أن يجنبه طريق من ضل عن الصراط المستقيم، أن يهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، هو إفراد الله بالعبادة، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم الذين علموا أنه لا يستحق العبادة إلا الله لكنهم عبدوا غير الله رغم علمهم، فهم مغضوب عليهم. وأئمتهم اليهود، اليهود معهم علم ولكنهم لم يعملوا به. ولا الضالين الذين عبدوا الله على جهل وضلال، لم يعبدوه على سنة، عبدوا الله غلوا، تعبدوا لله بما لم يشرعه الله، هؤلاء أئمتهم النصارى، لأن النصارى عبدوا الله على جهل وضلال. ومن فسد من هذه الأمة من علمائها من عبادها ففيه شبه من اليهود والنصارى الفاسد منهم. قال بعض أهل العلم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الفاسد من العباد هو الذي يعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفاسد من العلماء هو الذي لا يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم لم يعمل بعلمه، قارئ قرأ القرآن رياء ليقال قارئ، أو شجاع قتل في المعركة ليقال شجاع قاتل في ظاهره في سبيل الله ولكن في باطنه ليقال شجاع رياء، فهو أول من تسعر فيهم النار. ومنفق في الظاهر أنه منفق ومتصدق في سبيل الله لكنه في باطنه يريد أن يقال هذا جواد رياء. فالثلاثة كلهم يعني العالم المرائي والمقاتل المرائي والمتصدق المرائي هم أول من تشعر بهم النار يوم القيامة، مع أن ظاهر عملهم حسن لكن النية والقصد هو الذي قعد بهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لها من دون الله، من عبادتهم لهم من دون الله. ومن هذا يا إخواننا بناء القبور على المساجد، بناء القبور على المساجد، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي مثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو في السياق، فالبخاري ومسلم رويا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء أو غطاء، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك هو في مسند أحمد. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني قبل أن يموت بخمس، وعائشة تقول لما نزل به، نزل به الموت. في هذه الحال النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشغل بحال الموت، ولكنه انشغل بما يهم من أمر الأمة ومن أمر الدين، فهو يحذر من أن تتخذ القبور مساجد. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله في آخر حياته قبل أن يموت بخمس، ثم وهو في السياق لعن من فعله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال: ولعن في السياق ومن فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجدا، وإن لم يبنى بنا مسجد، يعني مجرد الدعاء، دعاء الله عند القبر والصلاة عند القبر يكون اتخاذا لهذا القبر مسجدا، من دعا عند قبر فقد اتخذه مسجدا، دعا الله عند قبر فقد اتخذه مسجدا، من عبد الله عند قبر فقد اتخذ هذا القبر مسجدا، فكيف إذا عبد من دون الله؟ قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني في وقت الصحابة بعيد أنهم يبنون حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، لكن المتوقع والذي يخشى منه أن يعبد الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن يدعى الله عند قبر النبي لو أبرز، فدعاء الله عند القبر هو اتخاذه مسجدا، الصلاة عند القبر هو اتخاذه مسجدا، فكيف إذا بنوا عليه مسجدا؟ هذا طبعا من الوسائل المنهي عنها، الوسائل التي تجر إلى الشرك. قال: وكل فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فإن عنده مسجده وطهورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن هذا نعلم أن وضع القبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو في حجرة عائشة وليس في المسجد، وما وضع في حجرة عائشة من أجل المسجد، إنما وضع في حجرة عائشة لئلا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لا أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو أشار بما روي عنه أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وتمرض في حجرة عائشة ليدفن فيها، فدفن فيها ولم يبرز قبره خشية أن يتخذ مسجدا. وحجرة عائشة ما زالت حجرة عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد، أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه وأحيط بالجدران المسلمون والصحابة والسلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، أحاطوا قبره بجدران لتخرج من المسجد لئلا تستقبل، لئلا يستقبل القبر، وبالغوا في ذلك رحمهم الله حتى لا يتخذ مسجدا، وما زال على هذا. فالقبور لم توضع من أجل المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وضعت من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبر، ولا التوسعة من أجل القبور، هذه التوسعة التي أحاطت ليست من أجل القبور، إنما هي من أجل المسجد، من أجل توسعة المسجد وليست توسعة للقبور. ومن صلى في حجرة عائشة فرضنا أنها فتحت وصلى فيها مصلي، لم يكن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صلى في القبر. فلنتفطن لهذا، لأن هذا فيه فرق بين قبره عليه الصلاة والسلام ومسجده، وبين المساجد التي تبنى من أجل القبور أو القبور التي توضع من أجل المساجد في غير هذه البلاد، ليكن هذا لنا على بال، لأن فيه فرقان فما يصح القياس. يعني قد يشبه مشبه ويقول أنتم تنهون عن بناء المساجد على القبور وهذا مسجد النبي على أي نعم، فهذا تشبيه، لأن هذا مع الفارق، قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق فاسد، التسوية بين المختلفات فاسد، والتسوية لا تكون إلا بين المتماثلات، وهذا فيه فرق. القبور لم توضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني ولا وسع من أجل القبور، وما زال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وما زالت حجرة عائشة بجدرانها محاطة، ومبالغ في الإحاطة، حتى في الأساسات حفر المسلمون في عهد من عهودهم حفرا يحيط بالقبور لحمايتها عاد، سواء صح ما يقال من أن أناسا أتوا متخفين بزي مسلمين وصاروا استأجروا قرب المسجد بيتا وصاروا يحفرون ليصلوا إلى جسد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم ويستخرجوه يذهبوا به معهم عاد ربما لأي غر. فالسلطان سلطان المسلمين في عصره رآهم في المنام وتنبه لهم حتى قبض عليهم وحال دون طلبتهم، ثم أمر بأن يحفر حول القبور حفرا ويصب رصاص أو غيره من أجل حمايتها، كل ذلك لإخراجها، إخراج هذه القبور في أساسها وفي ارتفاعها من المسجد. وهذا إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي في المسجد وليست هي أرضيتها من المسجد، ولو صلى أحد في حجرة عائشة ما صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يفتح لأحد باب الجنة إلا إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من يقرع باب الجنة، وهو أول من يدخلها، ولا يدخلها إلا من اقتفى سنته وسار بطريقته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.